بسم الله الرحمن الرحيم. أي الله كتابنا نزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم. يا شيخ يا أبو محمد الله لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد. محمد أو النبي كمان الله يكرمك. نعم الله الذين يستحمون الحياة الدنيا على الآخرة ويصدون فضلك استاذ عبد يجيب لنا من اول عشان بسم الله الرحمن الرحيم. نعم الله يكرمك. نعم بسم الله يكرمك يا ابو محمد ويبارك فيك يا اخي. نعم نعم نعم شديد. لا حول ولا قوة. يمينك محمد. أولئك في ضلال بعيد. يا حبيبي سلام على التعبير. الله جميل يا أخي. الله الله. ما يفتح عليك. الله يا سلام لكم سوء Allah. الله يا شيخ. Oh. الله يا أخي. قال الله فليتوكل المتوكلون. الله يبارك فيك يا شيخ. الله الله الله الله الله. ذلك هو الضلال البعيد. الله يكرمك يا شيخ. نعم. ألم تر أن الله خالق السماوات والأرض بالحق؟ سبحانه وتعالى. إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد. يا شيخ، وما ذلك على الله بعزيز. نعم جل جلاله حقا. سبحانه وتعالى. نعم وبرزوا لله Come on. شيخ. الله الله الله. الله يكرمك يا أخي. الله الله الله. الله يكرمك يا شيخ. جنات Oh, الله الله الله الله يكرمك يا ابو محمد. نعم. يا أخي هكذا يصبح الله يكرمك يا أخي. قل تعدوا نعمة الله لا تحصوها. إن الإنسان لظلوم كفار. حقا أين الله؟ من الناس الله الله So